ثم قال بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، إلى آخر ما ذكر مما فيه بيان شؤم الذنوب وأنها تدخل بالعبد حتى تمنعه من كمال تحقيق التوحيد. فإن الأمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أنه لا يكاد يكون العبد مدمنا الكبائر أو مصرا على الصغائر ثم يسلم من الشرك، بل يكون في قلبه من رجاء غير الله وخوف غير الله والتعلق بغير الله عز وجل ما هو معدود من شركه الذي حمله عليه ذنبه الذي ركن إليه وتهاون به والتذ بمواقعته، فصار من آثاره سلب التوحيد الكامل، وهذا موجب الخوف من الذنوب. فإن العبد يخشى على نفسه من ذنبه أن يتتايع فيه ويستكثر منه حتى يسلبه توحيده، فإن حفظ التوحيد أدنى حصونه ابتعاد العبد عن السيئات، لأن العبد إذا حفظ نفسه وأحرزها من السيئات واتقى حصنا منيعا في حفظ توحيده. أما الذي يتتايع إلى المعاصي ويواقعها ويستكثر منها فإنه ربما كرع من نتنها ومستنقعها حتى حيل بينه وبين لا إله إلا الله بسبب ذنوبه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في جواب الكافي أخبارا تجيب لها مفارق الصادقين من أحوال أناس لما حانت خاتمتهم فأريد على قول لا إله إلا الله حيل بينهم وبينها، فذكر أن رجلا كان مسرفا على نفسه لما لقن لا إله إلا الله عند موته قال إني أجدها على لساني أثقل من الجبال الراسيات. فهذا الرجل إنما حبس لسانه عن لا إله إلا الله وثقل عنه لأن ذنوبه قيدت قلبه، والقلب مغرافه اللسان، وإنما يغرف اللسان مما في القلب، فلما كان القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا مظلما بالخطايا والعظائم والموبقات المهلكات ثقل عليه أن يجري عليه لا إله إلا الله، وربما خرج العبد من الإسلام بهذه المعاصي، فإن المعاصي تفضي إلى الشرك، وأعظم من ذلك البدع فإنها بريد الكفر، فإنها تخطف الناس بحبائل إبليس حتى توصلهم إلى الوقوع في الكفر، ومن وعى هذا خاف على نفسه أن تثور عليه كمائنها فتحول بينه وبين كمال الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسرى مهاني. وفي أخبار سفيان الثوري أنه لما ركب جمله يقصد الحج بكى بكاء عظيما، فقال له صاحبه ابن أبي رواد يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك؟ فأخذ قطعة من هشيم الأرض كانت على ظهر بعيره فقال والله لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد، يعني أخاف أن أسلب توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في أخبار بعض من مضى ممن زين له الشيطان اتباع الشيوعيين أنه ركب رأسه وتمادى في هذا المذهب وآمن به وادعى إليه وناسح عنه، حتى إذا حضره الموت جاءه بعض قرابته عله يظفر منه بكلمة يرده بها إلى الإسلام، فجاءه ووعظه ونصحه ومد إليه مصحفا عسى أن يقرأه فيرعوي ويرجع إلى الدين ويموت على التوحيد، فقال ذلك المحروم المخذول: إني كافر بما في هذا الكتاب، ومات على هذه الكلمة. وهذا الرجل إنما أفضى به إلى هذه الحال الذنوب التي لمعت بين عينيه من الدعاوى الفاسدة، ثم أخذت بقلبه وكرع في نتن الشيوعية وشرب من كاسها، فخرج من توحيد الله سبحانه وتعالى. فيخاف العبد على نفسه أن يكون له من الذنوب ما يدمنه ويصر عليه فيتمكن من قلبه، ثم ينأى به عن جادة التوحيد والسنة حتى يخرجه منها، فيضعف في قلبه توحيد الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يزيده في الشر رتبة فينخلع من دين الإسلام، كالحال التي صار عليها بعض شبيبة المسلمين في هذه الأزمنة نظير ما كان قبل عقود من إلحادهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء انبهروا بما عليه الكفار واغتروا بظاهر الحياة الدنيا وأعجبوا به، فنظروا إلى دين الله سبحانه وتعالى بعين المقت والنقص، واستولت عليهم ذنوبهم وأهواؤهم، فخرجوا من دين الإسلام. فليخشى المرء على نفسه أن يصاب بهذه الآبدة العظيمة والداهية المدهية، ولا يظن المرء أنه إذا أطلق لحيته وقصر ثوبه وأنه في أمان من ذلك، بل لا يزال الشيطان يطلب للمرء حبالة يوقعه فيها، ولا يسلك العبد طريق خير إلا كان الشيطان بين يديه ينصب له الحبائل ويطلب له ما يجره به إلى مهلكة من المهالك. فلا يزال العبد شاهدا بقلبه الجهاد في أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأحدنا يحتاج إلى جهاد في مدخله، وجهاد في مخرجه، وجهاد في مقعده، وجهاد في قيامه، وجهاد مع نفسه، وجهاد مع زوجه، وجهاد مع ولده، وجهاد مع معلمه، وجهاد مع متعلمه، وجهاد مع أميره، وجهاد مع سائر الناس. فلا تزال حياته مقلبة بين أنواع كثيرة من أفراد الجهاد، فهو في كل لحظة مفتقر إلى عون الله عز وجل وهدايته. ولهذا صار من أعظم دعائه قوله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه مفتقر إلى هذه الهداية في كل تحريكة وكل تسكينة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهادين المهتدين، وأن يحفظ علينا ديننا وإسلامنا وسنتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.